الشريط الواحد والعشرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، كنا قد تحدثنا في درسنا السابق عما يتعلق بكتاب الجنائز، ومن المسائل التي تطرقنا إليها كيفية غسل الميت، فما هي الطريقة المسنونة في غسل الميت؟ عندك هب أن ميتا بين يديك، فكيف تغسله؟ أولا يوضع الميت على ظهره، وإما أن يكون رأسه اتجاه قبلة، وإما أن يكون معترضا ورجله اتجاه قبلة، وهذا من حيث التفضيل ولا يكون على السنية قطعا. طيب، وبعد ذلك يغسل مواضع اللون. عليكم السلام. تغسل مواضع اللون والأغوار والتنجيدين لحالة يكون الميت مغطى، ثم يكون مغطى كاملا أو مكان العورة. طيب، ثم نقرأ ويبدأ بما يمن. أحسنت. ثم يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثلاثة، ثم يحمر ثلاثا، أو أنه يغسل ثلاث، معنى يغسل مرة ثم الثانية ثم الثالثة، هذا الذي تقصده؟ طيب، ثم ماذا بعده؟ يضع شيئا من الرائحة، والغسل يكون بماء، وفي الغسل الأخير يجعل له أو شيئا من الروائح ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر. إذن كم يغسل الميت؟ كم مرة؟ ثلاث مرات فأكثر. ها؟ وترا، عملا بهذا الحديث وعملا بحديث إن الله وتر يحب الوتر، ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل رجل في زمانه واحدة. طيب، عندك الغسل واجب أم سنة؟ واجب. عندك كيفية التكفين؟ الميت بين يديك، كفنه. أتي بكفة أبيض ولا بأس بكفة آخر، ثم أضع ثلاثة أثواب على يديه. ثلاثة أثواب. الأولى في أعلى الثوب، والثانية في السلف، والثالثة في الوسط. تجمع الثوبين. نعم، تجمع الثوبين. ثم أربط في علامتك رباطا خفيفا عند رجليه، ويفك الرباط في الدفن. أحسنت. وما حكم الكفن، واجب أم سنة؟ واجب. واجب، واجب عيني. عندك يا محمد، إذا صلينا على المرأة أين نقف؟ في وسطها، لحديث جندب من سمرة. عندك والرجل عند رأسه، الحديث الذي أخرجه الترمذي. وصلاة الغائب مشروعة أم ليست مشروعة؟ مشروعة، لحديث النجاشي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الغائب. عندك يا عبد الله، وهل هناك قول بأنها ليست مشروعة؟ وما هو جوابهم في أنها ليست مشروعة بخصوصية هذا الفعل، ولكن يرد عليهم هذا المذهب. فلماذا نقول عندك؟ نقول هذا ليس من خصوصيات الرسول. ما الدليل على ذلك؟ أنه لا يصلى على الميت صلاة الغائب في المسجد. أنا أتكلم عن صلاة الجنازة. إذا صلي على الجنازة أو إذا مات الميت صلى عليه صلاة الغائب في المسجد، قلنا بأن هذا سنة، وأبو حنيفة وجماعة يقولون بأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا نرد عليهم؟ عندك أنا ما وصلت. أنا قلت لك ما هو الرد على الذين يقولون صلاة الغائب ليست مشروعة؟ نعم عندك وأنت. أنا ما أسأل هل يصلى أم لا يصلى، أنا أقول هم يقولون ليست مشروعة، ما هو الرد عليهم؟ ها أحسنت، هذا الجواب. أنها لو كانت خاصة برسول الله لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم وحده، هذا أمر. الأمر الثاني أن الأصل الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولا يقال بالتخصيص إلا بقرينة. عندك وهل يصلى على الغائب مطلقا أم في المسألة في تفصيل؟ أحسنت، هات. إذا كان لم يصلى عليه إذا كان لم يصلى عليه فيصلى عليه عملا بالحديث في قصة النجاشي، وإن كان قد صلي عليه لا يصلى عليه في القبر، لا يصلى عليه في المسجد، ويصلى عليه عند القبر لحديث المرأة التي كانت تقوم بالمسجد. هذا هو القول الراجح في المسألة. أعطني الخلاف إذا. أما الإمام أبو حنيفة ومالك يقول لا يصلى على القبر. أحسنت. وأما الإمام الشافعي فيقول يصلى، الشافعي يقول يصلى عليه، لا يصلى عليه، يصلى عليه، يصلى عليه حتى وإن صلي عليه، حتى وإن صلي عليه. وأما الجمهور يقول إذا صلي عليه لا يصلى عليه. طيب. وقال الشيخ بعض الحنابلة الشيخ الإسلام قال يصلى على أهل القبر. لا، شيخ الإسلام ما يقول هذا. لا، من قيم ابن تيمية يقول إن كان قد صلي عليه فلا يصلى عليه، وإن لم يكن يصلى عليه فليصلى عليه. لكن الحنابلة هم الذين يقولون إن كان من صاحب من أهل الفضل والمكانة فإنه يصلى عليه وإن صلي عليه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الباب أو الكتاب يتعلق بالزكاة، والزكاة لغة بمعنى النماء، وترد بمعنى الزيادة، واصطلاحا في العرف الشرعي استخراج حق مخصوص من مال مخصوص. والحكمة في إخراج الزكاة يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول من باب التطهير والنماء للأموال، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والأمر الثاني مواساة للفقراء، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث معاذ الذي سلف ذكره، قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وتعتبر من الأحكام المفروضة، وهي ركن من أركان الإسلام، ولا يجوز لشخص أن يفرض زكاة على أي مال إلا وقد ورد في ذلك دليل، إما من الكتاب والسنة، وإما أن يكون مستنبطا من هذين الوحيين. ومن جحد الزكاة فهو كافر بإجماع الأمة، لا خلاف في هذه المسألة، وذلك لأنه أنكر ركنا من أركان الدين. واختلفوا فيما إذا امتنع الرجل عن دفع الزكاة، وكان امتناعه ليس عن الجحد، فذهب الجماهير من المتأخرين إلى أنه لا يعد كافرا، ولكن يلزم إقامة الحجة عليه، فإن أبى فإنه يقوم عليه حد القتال وحد الردة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه يوم الردة، وقال: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله قاتلتهم عليه. وقول آخر بأن من ترك دفع الزكاة فإنه يكفر، والسند إلى أدلة عديدة، ومن هذه الأدلة أن السلف الصالح في عهد أبي بكر أجمعوا على قول أبي بكر في أن هؤلاء يحاربون، وقالوا: لا يحارب في الأصل إلا من خرج، قالوا بدليل أنها سميت بحروب الردة، والردة ترد في من ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى. واستدلوا أيضا كذلك ما جاء في الصحيحين أن عمر وغيره لما ذكروا ما حصل في حرب الردة قالوا: ولما كفر من كفر من الناس في عهد أبي بكر قاتلهم أبو بكر الصديق على ترك الزكاة. والصحيح في المسألة مذهب الجمهور، وهو أن من جحد الزكاة ولم يدفعها فإنه يعد كافرا، وإذا كان تركها تكاسلا أو بخلا فما زال مسمى الإيمان واردا في حقه، ويلزم على ولي الأمر أن يقوم بإقامة الحجة عليه إن كان جاهلا، فإن علم بالحكم الشرعي وأبى أن يدفع الزكاة فيلزم في هذه الحالة أن يقيم عليه حكم الردة، وهذا راجع إلى ولي الأمر، ولم يقم بهذا الأمر إلا أبو بكر، فلما أمر به أخذ الناس وأجمعوا على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأما من يقول بأنها لا تقال حروب إلا في حق من خرج عن دين الله فهذا كلام باطل. لماذا؟ لأن الحروب قد أقيمت بين أهل الإسلام، ويؤكد هذا قوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فحصلت الحروب بين معاوية وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وأما أنه يقال لها ردة ولا ترد إلا في الكفر فهذا أيضا باطل، لأن الردة قد تحصل على مطلق من يرتد عن الشيء حتى وإن لم يخرجه عن مسمى أو عن حقيقة الإيمان. وعلى سبيل المثال، لأن رجلا ارتد في مسألة من المسائل فيقال وقع في ردة، فهل يلزم من ذلك أنه كافر؟ ها؟ الجواب لا. لذلك نجد أن أهل العلم ترد عليهم المسائل في القديم والحديث ويقولون هذه ردة، ولا يلزم من قولهم هذه ردة الكفر. والأصل أنها لو كانت ردة لقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للناس اجمعوا جميع ما حصل من أهل الردة وجعلوه غنيمة لأهل الإسلام وقسموه أو جعلوه فيان، وهذا ما حصل. فما يلزم من المسمى الحقيقة الشرعية التي تخرج الرجل من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، وإنما سميت بالردة من باب التغليب. وأما رواية من كفر في زمن أبي بكر فإن لفظ التكفير يرد في حق من خرج من دائرة الإسلام، ويرد أيضا في الغالب في غير هذا الباب وهو كفران النعمة. فالزكاة نعمة تلزم على المسلم أن يخرجها، فإذا شكر الواهب وأعطى هذه الزكاة فقد شكر، وإن منع فهو كافر. لكن هل يلزم من قولي بأنه كافر بأنه خارج عن ملة الإسلام؟ ها؟ جواب لا. لماذا؟ لأن هذا في باب الإعطاء، وفي باب الإعطاء يقول الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا منعت الزكاة فمعنى أنك ما شكرت فأنت كافر. لكن هل هذا الكافر قوله كافر بكفر يخرجه من الملة؟ الجواب لا، بل هذا من الكفر المسمى بكفر دون كفر. وقد ورد أيضا في غير هذا الموضع، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وعليه الصحيح أن يقال التفصيل في باب ترك الزكاة. وأحسن أن تكلم عن هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وكذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. هذا الحديث الذي جاء عن عبد الله بن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن بين فيه الزكاة، أو شيئا من فقه الزكاة. ومن هذا الفقه أن تخرج هذه الزكاة المفروضة شرعا، ولكن لا تخرج إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تبلغ النصاب، فالذهب ليس فيه زكاة حتى يبلغ النصاب، ونصابه عبارة عن 87 جراما، وسيأتي فقهه في حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في سنن أبي داود. وما دون ذلك فليس في ذلك زكاة من الذهب. وكذلك أيضا الفضة، إذا بلغ 200 درهم ففيه زكاة، وإلا فلا زكاة، فلا بد من النصاب. كذلك الإبل ليس فيها زكاة حتى تبلغ 5، وهكذا يقول في الغنم حتى تبلغ 40 وما دونها فلا زكاة، وهكذا يقول في البقر إذا بلغت 30 وما دونها فلا زكاة، وهكذا قل أيضا في عروض التجارة وما إلى آخره. وأيضا كذلك في الأموال على ما يأتي الكلام عليه بالتفصيل. فالشرط الأول هو النصاب، والشرط الثاني هو الحول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس بإخراج الزكاة إذا دار عليها العام هو الحول السنة. وشرط ثالث وهو شرط مهم يغفل عنه الكثير من الفقهاء من طلبة العلم، وهو أن يكون المال فضلة. هذا شرط مهم، أن يكون المال فضلة. كيف؟ أحيانا ربما تملك ذهبا، وهذا الذهب قد بلغ النصاب، بلغ كم؟ 87 جراما، ولكن لا تملك قوت يومك، ولا تملك أن تصرف على أبنائك، فهل يلزم عليك أن تخرج الزكاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا الأولى به في النفقة أن ينفق على من؟ على الأبناء، أن ينفق على الأبناء. لهذا فهذا شرط مهم، هذا شرط مهم ينبغي أن يعرف، وذلك أن الزكاة إنما تؤخذ ما كانت زائدة عن الحاجة، أما وأنت في حاجة ذلك فعليك أن تخرج هذا المال على نفسك وعلى أبنائك، كما نصص على هذا أهل العلم وبينوه شرطا ثالثا. وعليه فينبغي النظر والالتفات إلى هذه الشروط قبل إخراج الزكاة. دليل الشرط الثالث. نعم دليل في ماذا؟ دليل الشرط الثالث. الشرط الثالث لأن أصلا الزكاة التي تخرج فإنما هي تخرج من المال الزائد، ولهذا ما سميت الزكاة بالزكاة إلا لكونها من الزيادة. ولا نعلم خلافا في هذا الشرط، هذا الشرط لا نعلم فيه خلافا، نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ونص عليه النووي في المجموع، ونص عليه غير واحد من أهل العلم، ولا يعرف عن السلف الصالح خلاف ذلك. وأقوى ما يستندون إليه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى المرء إثما أن يضيع من يعول. فالله عز وجل ما طلب منك مالا تتسبب في إخراجه في إهلاك قرابته. واضح؟ هذا الذي يستند إليه أهل العلم. حديث عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. فيه دلالة على أنه ينبغي لولي الأمر أن يبعث إلى المدائن التي يجتمع فيها أهل الإسلام وأهل الكفر رجلا من أعلم الناس بالأحكام الشرعية. وقد بعث معاذا بن جبل الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام كما في المسند وعند أهل السنن قال: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وأصل هذا في الصحيحين. وقوله لأنك ستأتي قوما أهل كتاب تنبيه لمعاذ بن جبل في أن ينتبه في كيفية المعاملة مع أهل الكفر، ثم خصصه وقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. هل أهل اليمن فيهم أهل كتاب فحسب؟ الجواب لا، فيهم أهل كتاب وفيهم مجوس وفيهم مسلمون وفيهم أعراب وفيهم وثنيون. لكن لماذا قال أهل كتاب؟ بمعنى يا معاذ أنت من أهل العلم وسترد على علماء عندهم علم مما تعلموه من التوراة والإنجيل، فتفطن لما أقول لك. فنبهه إلى هذا الأمر وخصص أهل الكتاب لأنهم هم الذين يكثرون الجدال والمجادلة، ولم يقل له إنك تأتي قوما كافرين، ولم يقل له إنك تأتي قوما مسلمين، لأنه يعلم إذا جاء بأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أهل الإسلام في اليمن قبلوا منه، وإذا جاء إلى المجوس فسيجد أمامه أناسا جاهلين كالمشركين في أرض مكة، ما عندهم شيء من أجل أن يجادلوا، وإذا جادلوا جادلوا بلا شيء، بخلاف أهل الكتاب فإنهم يجادلون بأدلة وأقوال ربما من أقوالهم ما يوافق كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الفقهاء: شرع ما قبلنا حجة لنا إن وافق شرعنا، أو قالوا إن لم يخالف شرعنا. قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا من فقه الدعوة. إذا خرجت دعوة في أي بلدة فعليك أن تنظر إلى التوحيد، إن كانوا من الموحدين فالحمد لله تكلم في مسألة أخرى، وإن كان عندهم نقص في التوحيد فعليك أن تبدأ في التوحيد، فالتوحيد أولا لو كانوا يعلمون. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، هذا التدرج. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه مسألة مهمة وهي خلافية بين أهل العلم، هل الزكاة تعطى لأهل البلدة أم أن الزكاة تخرج إلى غير أهل البلدة؟ الجواب وهو الذي عليه عامة أهل العلم أن الزكاة تؤخذ من أغنياء أهل البلدة وترد على فقراء أهل البلدة لهذا الحديث. ولا ينبغي إخراج الزكاة من بلدة إلى أخرى إلا إذا كانت البلدة الأخرى في أشد الحاجة إليها، أو استغنى أهل هذه البلدة عنها فتدفع إلى بلدان أخرى. قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، إذا استجابوا ووافقوا على إخراج الزكاة فعليك يا معاذ أن تتقي الله عز وجل ولا تأخذ الصدقة من الأموال الحسنة، ولكن عليك أن تتوسط، لا تأخذ مالا خبيثا ولا مالا هو بالغ في الطيب، ولكن عليك أن تتوسط في أخذ هذا المال عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الزكوات من المسلمين. ثم أوصاه وقال واتق دعوة المظلوم، هذا فيه أنه من السنة أن الرجل إذا ودع رجلا وبين له ما ينبغي له أن يختم وصيته بتقوى الله، أن يختم وصيته بتقوى الله. ولذلك بعد أن بين له النبي عليه الصلاة والسلام ما هو المطلوب في فقه الدعوة أوصاه ووعظه وقاله اتق الله، وقال اتق دعوة المغلوب، وهذا يعتبر من النبي عليه الصلاة والسلام من التوجيهات، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في دلالة أيضا أن النصراني قد يدعو على المسلم إن كان المسلم ظالما، والملحد قد يدعو على المسلم إن كان المسلم ظالما، فتستجاب الدعوة، تستجاب الدعوة. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي مظلوم، فالظلم حرام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب من؟ يخاطب معاذا، يقول لا تظلم حتى وإن كان المظلوم من أهل الكتاب. لماذا؟ لأنه ربما يدعو عليك، وإذا دعا عليك فإنه ليس ما يحجب الدعوة عن ذلك. تفضل. طيب شيخ، إذا أخذت الزكاة من غني إلى غني فهل تنفذ؟ لا شك إذا دفع الغني الزكاة لغني فإنها قد تكون برئة الذمة، لكن خالف الرجل الواجب الشرعي. ما هو الواجب الشرعي؟ إخراج الزكاة للفقراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بإخراج الزكاة من الأغنياء، وأمره أن تعطى لمن؟ للفقراء، فهي على الوجوب وليست من الركنيات. وقد جاء في الحديث تصدق على غني فلما أصبح قالوا تصدقت على غني؟ قال والله لا تصدقن، فتصدق. ثم أصبح فقالوا تصدق على زانية؟ قال والله لا تصدق. وهكذا، فلا إشكال في أن الزكاة لو أخرجها الغني على الغني تعتبر ماذا؟ مقبولة، ولكن يكون الرجل آثما إن كان إيش؟ تعمدا. ولماذا لم يذكر الصوم والحج في هذا؟ أي حديث؟ في حديث عبد الله بن عباس ما ذكره، وذلك لأنه يحمل على أن الصوم فرض بعد الزكاة، ولهذا يؤخر عن كتاب الزكاة. تفضل الأسئلة يا أخوان بعد الدرس، بارك الله فيكم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا الحديث يتكلم عن الأنصبة. الأنصبة ما هي الأنصبة؟ بمعنى الحد الذي إذا وصل إليه المال لزم إخراج الزكاة بالشروط الثلاثة التي سبق ذكرها. وقد ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد وبين نصاب الفضة، وقال ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وهذا يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن زكاة الفضة. ليس فيما دون 5 أواقٍ صدقة. الأوقية عبارة عن كم؟ عبارة عن 40 درهم نبوي. اضرب 40 الدرهم في 5 أواقية كم يساوي؟ يساوي 200 درهم. فإذا كانت عندك فضة وهذه الفضة بلغت في الميزان 200 درهم فعليك أن تخرج الزكاة، عليك أن تخرج الزكاة. لكن قد يقول قائل اليوم ما عندنا الوزن النبوي أو ليس عندنا الدرهم النبوي، فالجواب أن هذا له ميزان بالجرام. فإذا ذهبت إلى صاحب الفضة سيقول لك مباشرة بالميزان بالجرام 200 درهم. فإذا بلغ عندك الفضة إلى هذا المبلغ عليك أن تخرج الزكاة. وفي هذا الحالة إخراج الزكاة أن تخرج 2.5%، ربع العشر، لأن هذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بإخراج الزكاة من الذهب والفضة قال أخرجوا ربعا وهو ربع العشر، بمعنى أن تخرج 2.5%. ربع العشر كيف تفعل؟ تجعل 10 وتقسم 10 على 4، كم يعطيك؟ 2.5. ففي كل 10 2.5، فهذا يقال له هو نصاب إخراج الزكاة. وذكر أيضا وقال ولا فيما دون 5 ذود صدقة. ما المقصود بخمس ذود صدقة؟ ويتكلم عن زكاة الإبل في هذا. والذود يطلق ما بين 3 إلى 10 من الإبل، بمعنى ليس في الأوقاف صدقة، لأن الإبل إذا بلغت 5 ففيها شاة. ما بين 3 إلى 10 لا زكاة إلا المفروضة. فالذود هنا إنما يتكلم في الأصل عن الأوقاف. ما هي الأوقاف؟ الأوقاف هي الأموال التي تكون دون المفروض أو ما زاد على المفروض. على سبيل المثال بالنسبة للإبل، الإبل إذا كانت 5 كم فيها؟ شاة. ثم إذا بلغت 10 ففيها شاتان. فإذا كانت الإبل عبارة عن 9 من الإبل كم فيها؟ شاة. فالأربعة هذه أوقاف، واضح؟ فهذه الأربعة ذود، هذه الأربعة إيش؟ ذود، بمعنى ليس فيها شيء. وكذلك ما دون 5 من 1 إلى 4 ذود. ولكن الذود في الأصل والمسمى العرفي قديما أنه يطلق ما بين 3 إلى 10، فيكون لا زكاة إلا فيما حدده التشريع. فقوله وليس فيما دون 5 ذود صدقة بمعنى دون 5 وهي من 1 إلى 4. واضح هذا؟ هذا بالنسبة للنصاب الذي يتعلق بزكاة الإبل. نعم. ها؟ لا، الذود معناه من 3 إلى 10، هذا الأصل. 5 ذود؟ أيش 5 ذود؟ بمعنى أقل. أقل من 5 من الإبل، الذود من الإبل يعني أقصد، تطلق على الإبل. معناه ليس دون 5 إبل صدقة. إيه نعم. ليس دون 5 من الإبل صدقة، هذا هو المقصود. أيضا قال ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. هنا يتكلم عن نصاب الزروع، نصاب الزروع يشترط في إخراج الزكاة أن تبلغ النصاب. ما هو نصابها؟ 5 أوسق. الوسق عبارة عن كم؟ عبارة عن 60 صاعا. الصاع عبارة عن كم؟ عن 4 أنبج. هذا الصاع عندما نتكلم عنه إنما هو الصاع النبوي. فأنت عندك المد هو هذا، إذا جمعت الكفين مع بعض ثم حملت فيهما الزرع أو الحبوب ما أشبه ذلك. فأربعة أنبد عبارة عن صاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وليس فيما دون 5 أوسق صدق. فالخمسة الأوسق، الوسق الواحد عبارة عن 60 صاعا، فلو ضربت 5 في 60 كم يعطينا؟ يعطينا 300 صاع. اضرب 300 صاع في 4 أمدد كم يعطينا؟ يعطينا 200 و1000. فإذا بلغ عندك هذا المبلغ فعليك أن تخرج الزكاة. فإذا كنت تسقي الأرض بماء المكائن والثانية في هذه الحالة عليك أن تخرج نصف العشر، وإذا كان بماء السماء فعليك أن تخرج العشر. وذلك الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالثانية نصف العشر. كيف هذا؟ بمعنى إذا جمعت الزروع وكانت هذه الزروع عبارة عن 300 صاع فأكثر، فعليك أن تخرج 10% من هذا المحصول، عليك أن تخرج 10% من هذا المحصول صدقة إن كان هذا الزرع يسقى بماء السماء، وأن تخرج 5% وهو نصف العشر من هذا المحصول صدقة. تبين الآن؟ هل توضح؟ في إشكال؟ ما في إشكال. ماذا بقي ما ذكره المصنف؟ نصاب الذهب. نصاب الذهب حديث ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإخراج الزكاة من الذهب إذا بلغ 20 دينارا. والدينار هنا هو الدينار النبوي. وقد وزن 20 الدينار فبلغت كم؟ بلغت 87 جراما في الميزان. الجرام بكم اليوم؟ 37. اضرب 37، من عنده حاسبة؟ اضرب 37 درهما في 87 جراما كم يعطينا بالدرهم؟ انظر يا لؤي واجبنا، كم؟ 3220. فإذا كان قيمة الذهب هو هذا المبلغ 3000 وكسور كما ذكره، فنقول هنا عليك الزكاة. إذا كان 3000 فأقل فهذا الذهب ليس عليه إيش؟ زكاة، لكن كيف يفعل الرجل؟ يذهب الرجل إلى صائغ الذهب ويقول له عندي هذا الذهب، إذا بعته عليه بكم تشتري مني؟ فإذا قال سأشتريه منك ب4000 أو وزنه وظهر عنده 87 جراما، فقال سأشتريه منك بكذا كذا، فعليك أن تخرج الزكاة بقيمة المشترى، بمعنى بالقيمة التي سيشتريها منك هو، وليس بقيمته ما لو اشتريت أنت. أنت لو اشتريت ستشتري بأغلى، وإذا بعت ستبيع بنقص. ولا ينبغي لك أن تخرج الزكاة بالقيمة الذي اشتريت أنت. لماذا؟ لأن الذهب ينقص، الذهب ينقص في الميزان، صحيح يزداد القيمة بين حين والآخر لكنه ينقص. وإخراج الزكاة إنما هي في سعره الذي ما إذا بعت أنت عند إخراج الزكاة. تبين هذا الكلام؟ ها؟ نقول نهب، يعني نقول على هذا السعر الذي ذكره، فإذا بلغ المبلغ هذا فهذا هو الذي يلزم فيه إخراج الزكاة، وهو إذا بلغ كم؟ إذا بلغ 203,000 درهم، باعتبار أن هذه أن 87 بهذا المبلغ. طيب، في هنا تنبيه بالنسبة لزكاة المال. زكاة المال فيه صدقة. ما هو نصاب زكاة المال؟ نصاب زكاة المال هو نصاب زكاة الذهب والفضة. النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه كان الناس يبيع ويشتري، ما هي العملة؟ الدينار وهو عبارة عن ذهب، والفضة وهي عبارة عن درهم، فهي في مقام المعدود الذي نحن بصدده. فرجل عنده 3000 درهم دار عليها الحول، هل عليها زكاة؟ الجواب لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها دون النصاب. فنصاب المال هو أن يبلغ نصاب الذهب، بلغ الذهب 87 جراما قيمته 3200، 3200، إذن لا زكاة عليك إلا إذا بلغ مالك 3200 فأكثر، وما دون ذلك فلا زكاة. إذن هل نخرج الزكاة في 10,000؟ الجواب نعم، وذلك أيضا بالشروط السابقة الثلاثة: الحول والنصاب وماذا؟ وأن تكون فضلا، وأن تكون فضلا. ثم الزكاة التي تخرج كما حددها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ففيها ربع العشر. ربع العشر عبارة عن كم؟ عبارة عن 2.5%. توضح هذا؟ لأن البعض للأسف ما يفقه هذه المسألة. يتصل أحد الإخوة ببعض إخواننا ما شاء الله من المفتين الأئمة، قل له أنا عندي 3000، هل على الزكاة؟ يقول له نعم. يقول طيب متى أخرج الزكاة؟ قال حتى لو كان عندك درهما فعليك أن تخرج الزكاة. لا، لابد أن تبلغ النصاب الأصلي الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، انتبهوا، ما يجوز لك أن تحدد الزكاة بالدرهم الإماراتي ولا بالريال السعودي ولا إلى آخره، هذا لا يصلح أن يكون نصابا. أنت تذهب إلى عند الصائغ، عندك مال معدود، تذهب إلى الصائغ تقول له بكم الجرام من الذهب؟ يقول لك الصائغ الجرام 30 درهما. اضرب 30 درهما في 87 دراما، كم تعطيك؟ الذي تعطيك هو النصاب، فإذا كان مالك هو هذا النصاب فأكثر فأخرج الزكاة، وإن كان أقل فلا. ففي بعض السنين ربما يكون النصاب عبارة عن 3200، وفي بعض السنين قد يكون عبارة عن 3000، وفي بعض السنين قد يكون عبارة عن 4000. فعليك عند إخراج الزكاة أن تفقه أولا هذا النصاب، واضح؟ ليس بمجرد أنا أقول لك الآن يبلغ عبارة عن 203000. لماذا؟ لأنني أتكلم معك على لسان الحال الذي أعيشه الآن، لكن قد يزيد وينقص وذلك بين الحين والآخر. هذا الحديث لا غبار عليه إن شاء الله وواضح. تفضل يا أخي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. هذا الحديث يبين على أن المسلم إذا كان عنده فرس أو عنده عبد ودار عليه الحول فليس على الفرس صدقة ولا على العبد صدقة، لكن يقال قد تخرج الصدقة على العبيد وتخرج الصدقة على الخيول وهو الفرس، فذلك إذا كان عد هذا العبد أو هؤلاء العبيد وهذه الخيول عدت لماذا؟ للتكسب، عملا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ولذلك أجمع أهل العلم على أن الشيء إذا أعد للتجارة فإنه يؤخذ منه الزكاة، وذلك لأنه لا يدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وأما بالنسبة لللفظ الآخر وهو في صحيح مسلم: إلا زكاة الفطر في الرقيق، فهذا من المعلوم حديث ابن عمر الذي في الصحيحين: لا يخفاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج زكاة الفطر حتى على العبد الذي يملكه الشخص. نعم. شيخ، يقص على الفرس كل دابة ولو كان السيارة مثلا؟ لا إشكال، السيارة ليس فيها زكاة إن كانت شخصية فهي فرس، وكذلك الجمل وهو من باب أول الجمل، لأن الجمل في خمسة وأكثر، وكذلك أيضا الرجل إذا كان يملك طائرة وهذه الطائرة شخصية تنتقل بها من مكان إلى مكان هذا ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في المال الذي فيه التكسب. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. لا شك تكسب أيضا يقاس بموضوع الذهب، لأن الذهب كما قلنا لكم هو عبارة عن عملة، فإذا كانت قيمة هذه السيارة عندك للتكسب، معنى واحد يبيع في السيارات يأخذ سيارة يركب هذه السيارة، ولكنه ما يركبها من أجل نفسه ولكن من أجل أن ينظر لها بائعا، فهو يستخدمها للركوب ويستخدمها للبيع، فنقول هذا عليه زكاة. فإذا بلغت قيمتها قيمة 87 جراما فأكثر، ففي هذه الحالة عليه أن يخرج إيش؟ الزكاة. الذهب يزكى عليه سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس، وقد وضحناه في غير هذا الموضع، ولا دليل للذين يقولون بأنه لا زكاة في الذهب إذا كان ملبوسا، لأن حديث عائشة الصريح وهو حديث حسن أن عائشة رضي الله عنها قالت امرأة: يا رسول الله، أعلى حلي المرأة زكاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. أما حديث قال لا فهو حديث ضعيف جدا. نعم. قال: وعن أما بالنسبة للأجرة، عندك دابة للأجرة أو عندك عقارات للأجرة أو عندك محلات للأجرة تؤجرها وتستلم شهريا أو تستلم سنويا، فجواب ذلك إخراج الزكاة يشترط أن يحول عليها الحول، ما نقول آتوا حقه يوم حصاده، لا، لا بد من الحول. استلمت الإيجار السنة هذه، استلمته لا زكاة عليه حتى يدور عليه الحول وهو معك. فإذا دار الحول وما بقي معك من المال الأول سوى 2000 أو 3000 هذه ليس فيها زكاة حتى تبلغ النصاب. فإذا بلغت النصاب أخرجت الزكاة. واضح؟ هذا في جميع الأشياء التي هي للإيجار. أما إذا كانت الأرض للعقارات، عديت هذه الأرض للعقار بمعنى عديتها للبيع، فعليك أن تحمل هذه العقارات المعدة للبيع على عروض التجارة. فإذا دار عليها الحول وما اشتراها أحد فعليك أن تخرج الزكاة. لماذا؟ لأنك عددتها بيعا، وهذا بالإجماع، نقل الإجماع ابن عبد البر وجماعة من أهل العلم، ولا خلاف بين السلف الصالح في هذه المسألة. ولكن شذ بعض الظاهرية وقالوا لا زكاة في ذلك، وهذا كلام مردود لا دليل عليه. ها؟ لا شك الادخار فيه زكاة. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.